ركائبهم للمكرمات فما ضاقت بهم دار. هم الرواحل بين الناس في زمن فانظر لنفسك أي الدرب تختار. بحبهم يا أخي طب القلوب إذا تكالب السقم فالأيام أقدر. الله بحبهم يا أخي طب القلوب إذا تكالب السقم فالأيام أقدر. تدي خطاهم إلى المولى ليجمعهم إلى لواء الهدى يوما إذا احتاروا. وذكرهم راحة للنفس تملوها بفيض نور إذا هاجتك أكثار. هم نعمة الله في الدنيا لنا قمم زنت سمانا فهم لليل أقمار. الصحابات في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار. حب الصحابات في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار. هذا الطريق وهذا نهج من ساروا في دربهم شرعة المختار أنوار. تهدي خطاهم إلى المولى ليجمعهم نهج من ساروا في دربهم شرعة المختار أنوار. تهدي خطاهم إلى المولى ليجمعهم إلى لواء الهدى يوما إذا احتاروا. إلى لواء الهدى يوما إذا احتاروا. إلى لواء الهدى يوما إذا احتاروا.